كنيسة الأبكار رهيب طاهر مختار ملتحف بالأنوار أبونا عبد المسيح تعالوا يا مؤمنين نمدحه فرحين أبوه اسمه حنان أبونا عبد المسيح وبنعمة التدبير بفكر طاهر بصير أم اسمها أستير أبونا عبد المسيح تطلع للوعود ووثق في العهود وقال ربنا موجود أبونا عبد المسيح كان راعي للجمال متمرس في الأحمال على الرب اتكان أبونا عبد المسيح تطلع للطريق وقال الرب لصديق الزف بين الرفيق أبونا عبد المسيح اختار جبل القلمون مع ملائكة فرحون لطريق الله عارفون أبونا عبد المسيح أبوه ذهب إليه وقال أنا مسترجيه لأنه وحيد والده أبونا عبد المسيح القديس بالتهليل قال الله يعطيك بديل ببركة أبا صموئيل أبونا عبد المسيح ومرة الأيام وبعد مرور عام أبوه أنجب غلام أبونا عبد المسيح بحب يسوع البر ليكمل المشوار في دير أبو مقار أبونا عبد المسيح بدأ يسلك بوضوح وناظر للجروح وعبير النعمة يفوح أبونا عبد المسيح حفظ كل التدابير وصار للنسك خبير ويكون للرب نذير أبونا عبد المسيح شهد عنه الآباء إنه سفير السماء طلبوا منه الدعاء أبونا عبد المسيح وشيطان الشهوات حاول معه مرات بدد كل المشورات أبونا عبد المسيح بساسة وبلد صار مصباح فوق المنار لنهاية المشوار أبونا عبد المسيح أبوه المسعودي قال إنه عبارة ومثال لجميع الأجيال أبونا عبد المسيح طوباك يا من أهرى فيك العذرة الطهرة مع عيون سهرة أبونا عبد المسيح عمل ألا يطين كالعذر المسكين ليكون مع الفرحين أبونا عبد المسيح فاكر الأسرة لطقس النعمة دعاه لأنه عرف تقواه أبونا عبد المسيح دعوه للأسقفية ورئاسة رعوية فصنع الجنونية أبونا عبد المسيح بعد كمال المشوار وسلوك بر الأبرار والعبادة بكل وقار أبونا عبد المسيح في عيد القيامة كما أعلم ربنا ليقف أمامه أبونا عبد المسيح قد الراهب بسلام بعد انقضاء الأيام ليسبح بالأنغام أبونا عبد المسيح يا إله المؤمنين أعنا أجمعين عندما نصرخ القائلين أبونا عبد المسيح. بارك الرب المعين ونسبح كل حين في قديسه الأمين أبونا عبد المسيح.